بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طرحنا في الدرس السابق أمر من الأمور التي استدل بها على وجوب تقديم المعلوم الأهمية. احنا قلنا الملاك العقية في التقديم عند التزاحم، كان ذكرت السبعة، الملاكات السبعة. الملاك الأخير الثامن هو التقديم بناء على الأهمية، وقلنا أن هذا ينقسم إلى أمور ثلاثة أو ينقسم إلى أقسام ثلاثة. الأول المعلوم الأهمية، الثاني المحتمل الأهمية مطلقا، الثالث المحتمل الأهمية بالنسبة نسبيا يعني لا مطلقا. أما معلوم الأهمية فاستدل له أنه يجب تقديم معلوم الأهمية بماذا؟ استدل له لأن أولا وهو الذي طرح بأن المعلوم الأهمية أو المعلوم الأهمية لأنه مطلق، إذا جيء به لا يبقى مجال للمقيد والمحتمل الأهمية، فلا أمر به من الأمر. وشرحنا هذا الموضوع، الأمر الثاني هو قضية عقلية استدلال عقلي، وهو أن هنا مصلحتان ملاكان. الأول ملاك الأهم، والثاني ملاك المهم، مصلحة يعني. قالوا العقل يحكم بتقديم مصلحة الأهم على مصلحة المهم. العقل يقول بأن هنا ملاك أو ملاكين، إما أن نفوت ملاك الأهم أو أن نفوت ملاك المهم. العقل يحكم هنا بعدم جواز تفويت ملاك الأهم حتى على فرض وجود المهم. هذه قضية عقلية، وهذا الاستدلال لا يرد عليه ما ورد هناك من إشكالات. يعني لو خلينا نحن والعقل بعيدا عن النهر، عقل العقل السليم يقول هنا هذا ملاك وهذا ملاك، هذا الملاك أهم من هذا الملاك والمتزاحمان، فلو قدمنا المهم لم يبقى مجال للمهم، ولا لو قدمنا الأهم لم يبقى مجال للمهم. العقل السليم يحكم بتقديم ملاك الأهم. وهذا ما ورد عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه العقل هنا هل يحكم بتقديم ملاك الأهم أم يحكم بالتخيير؟ يحكم بتقديم ملاك المهم على الأهم؟ قطعا لا يحكم. فأدرك لو دعاها أحد أن العقل يحكم هنا بأن وجوب تقديم المهم على الأهم، على يحكم يمكن أن يقال أن العقل هنا يحكم بالتخيير بين المهم والأهم. مع الاحتمال يمكن العقل يحكم بالتخيير، أما مع العلم العقل يحكم بالتخيير. وهنا مصلحة أهم من هذه المصلحة، العقل بعيدا عن أي دليل، لو لم تكن هناك أي أدلة في المقام شرعية نقلية لحكم العقل بوجوب تقديم الأهم على المهم، يعني بوجوب تقديم ملاك الأهم على ملاك المهم. هذا دليل من الأدلة التي سيقت في المقام. هنا طبعا لم ترد الإشكالات التي ذكرت هناك، أنه والله هنا لا إمكان للتمسك بالإطلاق لأن الدليل لبي، هذا الإشكال من أصله لا يرد، لأننا لا نتكلم عن الإطلاق والتقييد، وإنما نتقدم عن تزاحم بين ملاكين. مو أن هذا الملاك مطلق، هل أن هذا الملاك يبقى على إطلاقه على فرض وجود ملاك الأهم؟ مو هذا هو الكلام، وإنما الكلام هو هذا، أنه في الأصل هذا أهم أم هذا؟ العقل يقول هذا نقدمه أم هذا؟ مو أن العقل يقول أن هذا يبقى على إطلاقه وهذا مقيد بعدم وجود المطلق، مو هذا الذي يعني لسنا بصدد هذا البحث يعني من هذه الجهة، لأننا لو قلنا وصدد البحث من هذه الجهة لقلنا أن الدليل هنا لفظ الألوهية، إذا كان الدليل لفظي الدليل لفظي ليس فيه سعة ولا إطلاق. الإشكال الذي ورد في الدليل الأول أرادوا أن يشكلوا عليه هذا الأمر، أنه الدليل هنا لبي طبعا يتمسك بالإطلاق، أجاب عليهم أنه الدليل هنا ليس لبيا، هنا نحن في سياق البحث في الأدلة اللفظية مو الأدلة اللفظية. الدليل اللبي يمكن أن يقال هنا لكن خارج تفوقا عن بحثنا هذا، لأن البحث هنا ليس من هذه الجهة، أنه العقل يقول بأن الإطلاق هنا يبقى على إطلاقه طيب، والمقيد يبقى مقيدا بعدم وجود الأمر بالأول، مو هذا هو العقل الذي يحكم به. العقل هنا ليس له حديث عن لا إطلاق ولا تقييد حتى نقول لبدي أو لبدي، العقل هنا يقول بأن هذا ملاكه أهم وهذا ملاكه مهم، فيقول بأن أن أن ملاك أن المصلحة مصلحة الإتيان بالأهم أو المصلحة الأهم مقدمة على المصلحة المهم، هو هذا. فلا يرد عليه هذا الإشكال. قضية عقلية وما في إشكالات جوهرية في المقام على هذا الاستدلال. نعم يمكن أن يقال أن العقل هنا لا يمنع من بقاء الأمر بالمهم، يعني لو أن إنسانا خالف، وهذه بحثتنا بحث التردد وفي المر عليها، لو أن إنسانا خالف وما جاء بالأهم، يعلم هذا أهم والعقل يحكم بتقديم الأهم على المهم هناك، ها؟ لحكمه بعدم جواز تفويت مصلحة الأهم على فرض وجود مصلحة المهم. لو أن الإنسان يعلم بذلك ويعلم أن العقل يحكم بوجود التقديم هنا تقديم الأهم، راح قدم المهم على الأهم. هل يصح عمله في المهم أم يصح؟ أكو رأي أنه أصلا ما في أمر بالمهم هنا حتى يصح العمل في الباطل، لأن مع وجود الأهم لا أمر بالمهم، فإن ستأتي بالمهم بناء على ماذا؟ ويحتاج إلى نية القربة، ها؟ والعمل العبادي لابد أن يكون في قربة لله، ما في قربة. ليش؟ لأن القربة هي امتثال أمر الله، وهي ما في أمر بالمهم حتى يصير امتثال لأمر الله يصير العمل باطل. هذا رأي. فرأي الله العقل عندما حكم بوجوب تقديم المهم تقديم الأهم هنا، ما حكم أيضا بأن دليل المهم قد ارتفع، يعني المهم ما إلى دليل يعني ما في أمر بالمهم، لا في أمر بالمهم وفي أمر بالأهم، وغاية ما هناك العقل حكم بوجوب لوجوب الاتيان بالأهم تقديم الأهم، هذا المكلف خالف وباختيار وجاء بالمهم وترك الأهم. يقولون هنا بعضهم أنه صح لأن الأمر ما زال موجودا، غاية ما هنا أنه أثم بترك الأهم لأن الأمر موجود. شلون؟ ما في الأهم ما في إيه اللي يقول بوجود تقديم الأهم أقوى، كلهم يقولون بوجود تقديم الأهم عقلا المفترض، زين؟ إلا أنه العقل يوم قال يجب تقديم الأهم قال أيضا بأن المهم دليله يرتفع الأمر به ينتفي أم لا؟ هذا هو المحل الاختلاف. القراء يقول معنى ذلك أصلا ما في أمر بالمهم يرتفع، فأمر بالمهم ما، وهذا بحثناه في الدليل الأول أن الإطلاق يجعل المقيد لا أمر به أصلا، لأنه مشروط بعدم تزاحمه مع بعدم انشغال الذمة بالأهم، وهي انشغال الذمة بالأهم فما في أمر أصلا. رأيه يقول لا، الأمر يبقى على حال، غاية ما هناك يكون إثم بترك الأهم بس. طبعا بعضهم يقول هذا الأمر لا يصح في حال العمل، وإنما يصح في حال الجهل، كما لو أن يعني في حال العمل يصير ما في أمر، بس في حال الجهل الأمر يعني في حال مو أن الأمر ما موجود، في حال العمل يعني كأنما جاء بعمل منهي عنه والنهي يلزم منه الفساد، أما في حال الجهل الأمر ما زال موجود. ولهذا لو تزاحمت الصلاة الاتيان بالصلاة في وقتها مع حرمة الصلاة في الأرض المرصوبة، بعضهم يقول مثل محقق النعيم يقول الصلاة تصح في حال الجهل. هذا يجينا بحث إلى هذا. تزاحم متزاحمان لأنه يوم اللي جاء بالمهم ها اللي يقول بتقديم أساسا هو ليش قال بتقديم الأهم؟ لأن فيه تزاحم بس قال نقدم هذا حتى ليش يقول في تزاحم؟ حتى نكون معذورين في ترك المهم، مو أنه ليس هناك إلا مهم، ليس هناك إلا أمان، قال حالا نكون معذورين بترك المهم. فهي قضية يقولون هنا العقل ليس له دخل في القضية الثانية، القضية الأولى يقول وجوب تقديم الملاك الأهم. على كل حال هذا رأي. دليل أكو أمر آخر هذا أثقل عليه البعض. الدليل الأخير نبدأ عمدة الأدلة الدليل عن الأول. وهو شنو؟ أنه مولويا صار الأمر بالمهد الأهم معجزا عن الاتيان بالأهم. يعني يوم الشارع المقدس أمرني بأن أأتي مثلا لأن ننقذ الغريق مثلا وهو أهم من المحافظة على الصلاة في وقتها. المحافظة على وقتها مهم وإنقاذ الغريق أهم. ها؟ يقول صار شوف بالنسبة للمهم ما دمت مستطيعا للإتيان به يجب. بعض الأحيان ما أكون مستطيع عاجز عن الاتيان بالتكليف المهم فما أكون أنا في هذه الحالة قادر على الاتيان به. ها؟ وهنا لا في ما في إمكان في عجز عن الاتيان بالمهم. ليش؟ لأن الأمر بالأهم من قبل المولى جعلني عاجزا عن الاتيان بالمهم اللي من قبل المولى. صحيح. شو شو يقول؟ وهذا أشتروا عليه بأمور أراد يقول شنو هذا الرأي النائين وتلاميذه. يقالوا تلاميذ تلاميذ هذا. يقولون شنو هنا؟ يقولون أن صار الأمر هنا من قبيل الوجوب والاستحباب. من قبيل الوجوب والاستحباب يعني شنو؟ يعني عدم إطار الأهم المقدور عليه واجبا كأنه واجب كأنه واجب والمهم غير المقدور عليه كأنه مستحب. فكأنما دار الأمر بين الاتيان بالواجب والمستحب فيقدم الواجب هنا. الذين أشكلوا قالوا أولا هذا التنظير في غير محله خروج عن البحث لأن البحث هنا من قبيل التزاحم بين الواجبين مو من قبيل التزاحم بين الواجب والمستحب. لأن الواجب بين التزاحم بين الواجب والمستحب لا أحد يقول فيه بتقديم المستحب على الواجب. معلوم هناك تقدم الواجب على المستحب. الفرضية هنا يعني التنظير هذا في غير محله أنه من قبيل الأهم من قبيل واجب المستحب. لا والله مو من قبيل واجب المستحب بل هو من قبيل التزاحم التام بين واجبين فذاك خروج عن البحث. قالوا أما في مقام الانتكال شفاء العباد، هذا في مقام الأمر المولوي. وأما في مقام الانتكال يعني ذاك في عالم الخطاب المولوي، في عالم الانتكال شلون هذا الاشكال الذي ذكر الآن أنه يكون معجزا. قالوا لحظة يا عباد، يقولوا أن الأمر بالأهم لا يجعل المهم معجزا غير قادر على الاتيان به. لاحظ قبل ما تفهم العبارة، الأمر بالأهم في مقام الانتقال، في مقام الخطاب المولوي، الأمر بالأهم لا يجعل الأمر بالمهم، أو لنقول هذا بشكل آخر، لأن في مقام الامتثال امتثال الإتيان بالأهم لا يجعل الإتيان بالمهم معجزا إلا لحظة هذا إلا بالمقدار نفسه الذي يكون فيه امتثال المهم، امتثال في المهم سببا لكون الاتيان بالأهم معجزا. يقول هذا، تأملوا في هذا الدليل، يقول هذا اللي تقوله هو في الاتجاه الثاني نفس الشيء. يقول عبارة، يقول في عالم الامتثال لا يكون امتثال الأهم معجزا للمهم إلا بمقدار ما يكون العقل، وهو امتثال المهم بمعجز للأهم لفرض التزاحم من الطرفين لا من طرف واحد فقط. يقول لأن احنا فرضيتنا شنو؟ فرضيتنا تزاحم احنا بين الطرفين، وإلا ما صامت ما قال في الوقت تزاحم، لأنه إذا كان الأمر بالأهم مقدم هنا، كان الأمر بالأهم معجزا بالنسبة للإتيان بالمهم ما صار تزاحم في المقام. يقول فرض التزاحم، يعني ما صار تكافؤ بين الطرفين، فرض التزاحم أن تزاحم بين فرضين، بين أمرين، فلهذا تكون النتيجة أن الأمر أن الإتيان بالمهم معجزا بالأهم معجزا بالنسبة للثاني، والعكس هم صحيح. نحتاج إلى دليل، مو نقول أن هذا معجز، نحتاج إلى دليل، نقول لأن هنا يجب التقديم. أما عقلا بالنتيجة الشرع يحكم بما يحكم به العقل، وأما شرعا بأن هذا مطلق وهذا مخير، ومع الأمر بالمطلق مع الأمر بالمقيد، المقيد بعدم انشغال الذمة بالأهم أو بواحد شنو مساوي له في الأهمية، ومقيد هو بهذا الشيء، لأن حتى واحد يمكن أن يكون دليل، يمكن أن يأتينا دليل يقول يجب تقديم هذا الطرف، مع أن الطرف الثاني شنو الطرف الثاني يساويه في الأهمية، مو بعد أقل منه أهمية، لكن الأول مطلق حتى على فرض انشغال الذمة بالمهم، والثاني مقيد على فرض عدم، بشرط عدم انشغال الذمة بواحد آخر يساوي في الأهمية أم هو أم أعلى منه في الرتبة. يقول هذا هو الدليل، هذا الدليل الأول مستفيده من النقل، الدليل الثاني مستفيده من العقل، وهذا الذي ذكرتموه في حقيقة الأمر يرجع إلى الدليلين ذولا، ان هذا يكون معجز او غير معجز هذا راجع لهذا الدليل يعني. لكن مو من هذه الحيثية بهذا الحال. هذا تمام الكلام في تقديم معلوم الأهمية. يأتي محتمل الأهمية مطلقا ومحتمل الأهمية بالنسبة إن شاء الله نوفق لهما بعد موسم الحج و 10 محرم بإذن الله تعالى. إلى أن صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.